بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، عن الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مداد أو غيره، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائل حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يخرج ما باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب الغنائم وقسمتها. نتعرف إن شاء الله تعالى على أحكام كثيرة في هذا الباب، لأنها واضحة وسهلة ولله الحمد. فما هي الغنائم؟ قال المؤلف: هي نوعان، أحدهما الأرض. فالغنائم إما تكون أرضا وإما تكون غير ذلك، وهو النوع الثاني. قال: سائر الأموال. فلنقف مع النوع الأول. قال: الأرض، فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أننا إذا غنمنا أراضي الكفار، سواء كانت أراضي مزروعة أو أراضي بيضاء، ماذا نفعل بها؟ قال المؤلف أنه يخير بين قسمتها، يعني يوزعها على المجاهدين، يعطي هذه قطعة وهذه قطعة ينتفعون بها، ربما زرعوها وربما عمروا بها، المهم أنها لمصالحهم. هذا هو الخير الأول، أنه يقسمها على المجاهدين. قال: ووقفها للمسلمين، أن يجعلها وقفا للمسلمين. أي المسلمين؟ كل المسلمين، سواء كانوا مسلمين في هذه الأرض قريبين منها أو كانوا بعيدين، بمعنى أن غلتها وما يخرج منها يكون للمسلمين عموما. ثم إذا عمرت مثلا فإن المسلمين يستحقون السكن فيها، ليس لأحد فضل على أحد، لأن وقف للعموم. إذا هذا هو الخيار الذي يخير الإمام في هذه الأرض، إما أن يقسمها وإما أن يقفها المسلمين. قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا. خراجا يعني دخلا يجمع ويعطى بيت مال المسلمين، وهذا الخراج يقول مستمرا، من الذي يقسم هذا؟ من الذي يعطي هذا الخراج؟ من الذي يدفعه؟ نقول يدفعه الذي ينتفع بهذا الأرض. الذي ينتفع بها نقول لا مانع أنك تبقى فيها مقابل خراج تدفعه لنا. قال يؤخذ ممن هي في يده كل عام. إذ هذا الخراج حولي كل عام يجعله الإمام أو يجعل يستلم الإمام منهم كل سنة. قال أجرا لها. إذ هذه الطريقة إما تكون هذه الأرض مقسومة بين المقاتلين وينتهي أمرها، وبين أن يجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا. هذا الخيار مرده إلى ماذا؟ هل هو إلى رغبته الشخصية أو إلى المصلحة؟ نقول إلى المصلحة. فالخيار هنا ليس خيار شهوة خاصة وتشهي خاص، بل هو خيار مصلحة. إذا هذا هو القسم الأول وهو واضح. ثم قال المؤلف بعده، قال وما وقفه الأئمة من ذلك، قال لم يجز تغييره ولا بيعه. ما وقفه الأئمة من الأراضي التي فتحها المسلمون في الشام أو في العراق أو في أي مكان، هذه لا يجوز تغييرها. ليس من حق إمام يأتي متأخرا أن يقول هذه سوف نبيعها، هذه سوف نجعلها كذا وكذا. هذه أوقاف مضت في طريقة الأولين، لا يجوز تغييرها. هذا هو معنى كلام المؤلف ليبين أن الخيار الثاني وهو أن تجعل وقفا أنه خيار ملزم للأئمة بعده. انتهينا من هذا، ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني. قال سائر الأموال، سائر الأموال التي نأخذها من الأعداء، ربما تكون نقودا ذهبا أو فضة، ربما تكون ثيابا، ربما تكون أمتعة، أيا كان، هذه ماذا نفعل بها؟ قال فهي لمن شهد الواقعة ممن يمكنه القتال. إذا هذه الأموال التي غنمناها من الكفار تكون لمن شهد الواقعة. ما الواقعة؟ المعركة، الذي شهد وحضر تكون له. لكنه قال المؤلف، قال ممن يمكنه القتال ويستعد له، لا بد أن يكون من أهل القتال، لكنه أحيانا لا يقاتل إلا أن يكون مستعدا، لو طلب أو قيل وتقدم لذهب وتقدم، فهذا كما قال المؤلف يكون شريكا في هذه الغنيمة. إذا هي لمن شهد الوقعة كما قال المؤلف ممن يمكنه القتال أو يستعد له. قال من التجار وغيرهم. إذا لا عبرة بأن يكون محتاجا وغير محتاج، حتى لو كان من أغنى الناس وكان تاجرا فهذه غنيمة حق جعله الله تعالى له، لا ينظر لحاله. فلا يحق الإمام أن يقول مثلا أنت غني ليس لك شيء في الغنيمة. هذا معنى كلامه من التجار وغيرهم. قال بعدها، قال سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة. كما قلنا قبل قليل، إذا كان قد حضر الوقعة فإن كان من المقاتلين الذين نازلوا الأعداء وبارزوهم فالأمر واضح. إذا كان لم يقاتل ولكن لزم مكانه لحراسة أو ما أشبه ذلك، فهل يحرم من الغنيمة؟ نقول لا، ما دام أنه قد حضر الوقعة ومستعد للقتال، فإن لم يقاتل فهذا لا يمنعه من الغنيمة بل يأخذ منها. قال لمن شهد الوقعة فيها، قال من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. كل هؤلاء يعطون من الغنيمة سواء كان فارسا، والمراد بالفارس الذي ركب فرسه، أو راجلا وهو الذي يمشي، قال عبدا أو مسلما أو كافرا. كل هؤلاء لهم نصيب في الغنيمة. لكن مر معنا ما يتعلق بالعبد وما يتعلق بالكافر، كيف يعطون من غنيمة؟ يرضخ لهم، يعني يعطيهم الإمام ما يراه مناسبا نتيجة عملهم، وسوف يأتي إشارة إليه. إذا هذه قضية قسمة الغنيمة أن تكون لمن شهد الواقعة ممن يمكنه القتال أو مستعدا لذلك. قال: ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. لا يعتبر من الأوصاف ما قبل ذلك. ما هو ذلك؟ الواقعة أو المعركة. لا يعتبر ما قبل المعركة ولا ما بعدها. إذن ماذا يعتبر؟ يعتبر حال المعركة حالة. بمعنى هذا إنسان، لنفترض أنه كان عبدا، كان عبدا، لكنه في أثناء الطريق، في أثناء الطريق أعتقه سيده، فحضر الوقعة الآن، حضرها حرا، هل يعطى؟ نقول نعم يعطى، لأنه قال لا يعتبر ما قبل ذلك، بل معتبر حال الحضور، وهو الآن قد حضر حرا، فنعطيه من الغنيمة باعتبار أو باعتبار الحال. قال: ولا ما بعده. ما بعده؟ هذا إنسان حضر المعركة وهو كافر، والكافر كما مر معنا إنما يرضخ له كذا، ثم إنه أسلم بعدما انتهت المعركة، أسلم، فيقال لا حق لك في الغنيمة، بمعنى أن ليس لك سهم، لكن يرضخ لك. بأي اعتبار؟ باعتبار حال الحضور، وأنت قد حضرت المعركة، ما وصفك؟ ها؟ كافر، حضرت كافرا، فتعطى رضخا كما سبق. إذا قول ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، نقول إذن المعتبر هو حال المعركة. قال: ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. هذا عاجز عن القتال لكن حضر، هل له شيء فيها؟ قال المؤلف: لا حق له، يعني لا نعطيه شيئا ولا رضخا ولا مكافأة. يقول ولا مكافأة، إنما حضر من جراء نفسه محتسبا أجره على الله عز وجل. فهذا إنسان مريض، المريض معذور، لكنه تحامل على نفسه وخرج، ثم انتهت المعركة وجاءنا يطلب شيئا، فنقول ليس لك شيء لأنك معذور بنص إذن الله عز وجل، ثم حضرت اجتهادا منك. كذلك الأعرج، حضر وهو أعرج، هل الأعرج جهاد؟ الأعرج ليس عليه جهاد وليس عليه حرج كما نفى الله تعالى عنه، ثم إن حضر وهو أعرج، فيقال كما سمعتم لا نعطيه شيئا. حضر وهو أعمى، ممكن هذا؟ حضر وهو أعمى؟ نقول ممكن هذا، ربما تاقت نفسه إلى الجهاد وهو أعمى، فلما تأت المعركة إذا هو أعمى، فنقول جزاك الله خيرا، ليس لك شيء عندنا لكن لك شيء عند الله. وبالمناسبة ذكروا أن عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الأعمى، تعرفونه، نزل فيه قوله تعالى عبس وتولى أنجاه الأعمى، يقولون في ترجمته إنه قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه في فتوحات العراق، وكان قال لأصحابه أعطونا الراية أمسكها وأنا لن أهرب. لماذا؟ لأنه أعمى، فأعطوه الراية رضي الله تعالى عنه فأمسكها، ثم قتل في الغزوة. فهذا دليل على أن الأعمى ربما حضر، كما أن الأعرج ربما حضر، كما أن المريض ربما حضر، فهؤلاء أجرهم على الله. قال: ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. هذا بعد ما انتهينا، جاءنا وصل إلى المعركة، لماذا تأخرت يا فلان؟ قد يكون تأخر لعذر، وربما تأخر لغير عذر، فهذا نقول لا شيء له، لا شيء له، لأن هذا يفتح بابا للمتأخرين، وكونك تأخرت لعذر فنقول أجرك ثابت، لكن الغنيمة لمن حضر. قال بعده: ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. من بعثه الأمير لمصلحة الجيش. لماذا بعثه؟ بعثه ليأتينا بطعام، ليأتينا بالماء. بعثه جاسوسا ينظر الطريق، ثم انتهى في المعركة وهو مبعوث في مصلحة من مصالح المسلمين، مصلحة الجيش. هل له شيء؟ نقول نعم. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم. قال: ويشارك الجيش. الجيش منصوبة، ما الذي نصبها؟ يشارك الجيش سراياه، ها، مفعول به مقدم. أين الفاعل؟ سراياه، يعني سرايا الجيش تشارك الجيش، كأنه قال تشارك السرايا الجيش. مر معنا أن السرية كم عددها؟ من نعم أقل من 400. هذه السرية بعثناها فغنمت، نقول ما غنمته السرية يكون للعموم، الجيش يشارك السرية. ما غنمه الجيش السرية أيضا تشاركه، لأن الموضوع واحد، وهذه السرية قطعة من الجيش فتشارك وتشارك. قال بعدها: ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. يبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة، من الذي يبدأ؟ ها؟ ماذا؟ أي رحم؟ ويشارك الجيش طيب أن يشارك الجيش سرايا، لماذا؟ أيوة أنا عندي منصوب الآن، تشارك الجيش سراياه فيما غنمت السرايا. أي يشارك الجيش سراياه فيما غنمت. طيب إذن هي فيما غنمت، لا بس غنمت تعود إلى السرايا، يعني فيما غنمت السرايا تشارك الجيش. طيب وتشاركه السرايا فيما غنم الجيش. على كل حال المعنى واضح، لكن هي الآن منصوبة ومضبوطة عندك؟ بالرفع عندك؟ الجيش. طيب إذا نعدلها: ويشارك الجيش سراياه. المعنى واضح على كلا الضبطين. طيب قال: ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة. يبدأ الإمام إذا جمعت الغنيمة، قال بإخراج مؤونة الغنيمة. الغنيمة أحيانا يكون لها مؤونة تحتاج لحفظ، وتحتاج إلى عمال ينقلونها، وتحتاج إلى مكان تودع فيه. فهذه الكلفة المالية من أين تدفع؟ تدفع من الغنيمة نفسها. فلو قدرنا أن حفظها ونقلها وتصنيفها وما أشبه ذلك يحتاج إلى مجموعة من الأشخاص، قال نحتاج إلى 1000 مثلا أجرة، 1000 هذه من أين تؤخذ؟ من الغنيمة. هذا ما كلامي. قال: ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها. يدفع الإمام الأسلاب، جمع سلب. مر معنا أن من قتل قتيلا فله سلب، فالأسلاب التي وعد بها الإمام هذه تعطى أهلها، ما تدخل في الغنيمة. كذلك الأجعال، جمع جعل، بمعنى أن الإمام قال من فعل كذا فله كذا، من أثان بالماء فله مثلا كذا من الغنم، من طبخ الطعام للجيش فله كذا مثلا من الإبل. هذه تسمى الأجعال. فالأسلاب والأجعال هل تعطى أهلها وأصحابها قبل التقسيم. قال ثم يخمس باقيها، باقي ماذا؟ الغنيمة. يخمس يعني يجعل خمسة أجزاء متساوية حسب القدرة. قال فيقسم خمسها خمسة أسهم. انتبه، هذه الغنيمة قسمناها إلى خمسة، ثم نأتي إلى خمس من هذه الخمسة ونقسمه كم؟ أيضا خمسة. أحد الأخماس الخمسة يقسم إلى خمسة أخماس. هذه الخمسة ماذا يفعل بها؟ قال سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رقم واحد، يعني هذا خمس، الخمس يكون لله ولرسوله، وهذا سهم واحد. طيب سهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أين يفعل به؟ قال يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. هذا مصرف الخمس الأول، الخمس من الخمس، في السلاح يعني يشترى به سلاحا، الكراع وهي الخيل، مصالح المسلمين على سبيل العموم، هذه تدعم وتصرف ويصرف عليها من خمس الخمس. قال وسهم لذوي القربى، قرب من؟ قرب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هؤلاء هم المرادون بذوي القربى، بنو هاشم وبنو المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هاشم هذا هو الذي معنا، فيعطى بنو هاشم وهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بنو المطلب ما الذي أدخلهم؟ وهم أبناء عمومة بني هاشم، لأن هاشما والمطلب أخوان. فما الذي أدخلهم؟ نقول أدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المطلب أو بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام. ولهذا لما حصل الحصار في الشعب المذكور في السيرة، دخل الشعب محاصرين، دخلوا بنو هاشم ومن؟ وبنو المطلب، لأنهم متأخون معهم. طيب من بقي من أبناء عبد مناف؟ بقي المسمون نوفل، بقي بنو نوفل وبنو عبد شمس، لأن عبد مناف أولاده أربعة، هاشم والمطلب هؤلاء متحالفون يجري عليهم الحكم واحدا. طيب بنو عبد شمس وبنو نوفل هؤلاء متحالفون ولا يشاركون بني هاشم ولا بني المطلب، فليس لهم دخل في سهم ذوي القربى. هذا هو الذي يعنينا في هذا. ثم بين المؤلف أن غنيهم وفقيرهم سواء. هل هم موجودون إلى وقتنا الحاضر؟ نقول نعم موجودون، موجودون في أماكن متفرقة، فمن ثبت أنه منهم فإنه لا يعطى من الفيء الذي، أو بالأصح لا يعطى من الغنيمة التي تكون لذوي القربى. طيب يعطى ولا لا يعطى؟ يعطى، يعطى من الغنيمة التي تكون لبني هاشم وبني المطلب. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن لا يعطون من أي شيء من الزكاة والصدق أيضا، لكن يعطون من الخمس كما سمعت. ثم قال بعدها وسهم لليتامى الفقراء، هذا السهم رقم كم؟ ثلاثة. قال وسهم للمساكين، وهذا الرابع. قال وسهم لأبناء السبيل وهم المنقطعون في السفر، فالمنقطعون في الأسفار يعطون من الغنيمة، لهم سهم مضروب في الغنيمة. إذا تمت الأخماس أو ما تمت؟ تمت. سهم الله ورسوله، سهم القرابة ذو القربى، سهم اليتامى، المساكين، أبناء السبيل، سهم أبناء السبيل، هؤلاء الخمسة. طيب والباقي كم الباقي؟ أربعة أخماس. قال ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي إلى آخره. يخرج باقي الأنفال التي سبقت في الباب الذي قبله أنه يعطي، أنه ينفر الأمير كذا وكذا ويعطي من أغنى عن المسلمين غناء، هؤلاء يعطون كما قال المؤلف. كذلك الرضخ الذي سبق أنه يكون للعبيد وللكفار والصبيان والنساء أيضا، فهؤلاء يعطون من الرضخ. قال ثم يقسم ما بقي، وهو الذي قلت أربعة أخماس، يقسم للراجل الذي يمشي سهم يعطى سهما، ثم للفارس ثلاثة أسهم. هذه قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، سهم للراجل، للراجل وسهم وثلاثة أسهم للفارس. قال سهم له ولفرسه سهمان. انتبه المؤلف قسم هذه الثلاثة وبين أن واحد يكون للفارس للرجل ولفرسه سهمان، إذن فرسه أكثر منه، أليس كذلك؟ نقول نعم أكثر منه، لولا فرسه لما أغنى شيئا، فرسه هو الذي خدمه وجعله يكر ويفر، فيعطى الفرس سهمان. طيب سهم الفرس أين سوف ترجع؟ إلى صاحبه. فإن كان الفارس الفرس له ففي الواقع أخذ كم؟ ثلاثة. وإن كان الفرس لغيره، لبيت المال مثلا أو لرجل آخر، فيعطى صاحبه ويعود إلى الرجل، يعني يعود إلى صاحب الفرس، ولا إشكال في ذلك. قال بعده وإن كان الفرس غير عربي، قال فله سهم ولصاحبه سهم. إن كان الفرس غير عربي ماذا يكون؟ يكون هجينا، يعني دخل فيه عرق غير عربي. طيب هل في فرق بين فرس عربي وغير عربي؟ نقول نعم، فالفرس غير العربي في الغالب أقل جودة وفروسية وكرا وفرا من العربي، فلذلك يكون غير العربي أقل في القسمة. هكذا ذكر المؤلف، وأن غير العربي له سهم ولصاحبه سهم. قال وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما. كيف مع الرجل فرسان؟ نعم فرس قد ركبه وفرس ماذا؟ أعاره، ركب عليه شخص ثالث. قال إن كان معه فرسان قال أسهم لهما، يعني الفرسين، فكم سوف يأخذ؟ سوف يأخذ أربعة، يعني الفرسين لكل واحد سهمان وله واحد، هذا رجل خمسة. طيب وللذي ركب الفرس الثاني سهم، فصارت ستة. طيب إن كان معه ثلاثة أفرس أو أربعة، ها؟ نقول الحد فرسان. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين، بمعنى أنه لو كان له ثلاثة أربعة فنقول يكفيك أن نعطيك حق فرسين فقط، وما زاد فاحتسبه عند الله عز وجل. قال ولا يسهم لدابة غير الخيل، لو أنه أتى بدابة أخرى، أتى على ناقته، أتى على حماره، على بغله، فهذه لا شيء لها، لا يسهم لها، يعني يعطى هو الرجل الفارس، لكن الدابة التي هي غير الخيل ليس لها شيء. طبعا وقع خلاف في الناقة أو في البعير، فبعضهم ذكر أن البعير ربما يغني غناء أكثر من غناء الخيل ويحمل عليه وما أشبه ذلك. ذاك المؤلف يرى ما سمعت وأنه لا يسم لغير الخيل. إذا تم لنا هذا الباب ولله الحمد بمسائله المختلفة. هل نأخذ فصل قصير هذا؟ ما رأيكم؟ توكلنا على الله قصير. قال فصل: وما تركه الكفار فزعا وهربوا ولم يوجف عليه أو لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصف في مصالح المسلمين. قال: ما ترك المسلم فزعا. كيف فزعا؟ خاف، سمعوا صوتا، سمعوا جلبة وخرجوا من ديارهم وتركوا متاعهم وهربوا. فماذا نفعل بهذا؟ هذا يسمى فيئا. قال: يصرف في مصالح المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين ما تعبوا فيه، ما في قتال، فما دام ما تعبوا فيه يكون مصرفه لعموم المسلمين. كذلك قال: وهربوا ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني أنهم لم يخرجوا إليه قاصدين، لم يسوقوا عليه خيل ولا ركابا، فهذا يسمى فيا وهو العموم المسلمين. قال: وما أخذ منهم بغير قتال فهو فيء. أخذ بغير قتال، كيف أخذ؟ أخذ صلحا مثلا، صالحناهم على أن يتركوا كذا وكذا من دوابهم من أموالهم. قال: فهو يصرف في مصالح المسلمين. واضح هذا؟ طيب. قال: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره قال في دار الإسلام فأخذه فهو له. وجد كافرا، والمراد بالكافر هنا الحربي، كافر حربي، أما المعاهد والذمي فغير داخل هنا. قال: وجده ضالا في الطريق، ضائع في الطريق في دار المسلمين. أين تريد يا فلان؟ قال: لا أدري، أين الطريق؟ فالمؤلف يقول: فأخذه. أخذ من؟ أخذ هذا الكافر الضائع. قال: فهو له. ماذا يفعل به؟ يكون رقيقا، يكون له رقيقا، إن حب أن يستخدمه، إن حب أن يبيعه، فهذا له. قال المؤلف: من وجد كافرا ضالا في طريق أو غيره. ما معنى كلمة غيره؟ قال: من وجد كافرا أو غيره. وجد مالا، وجد، لا كلها كفار بغض النظر عن ديانته، وجد مثلا دوابا ضالة للكفار، فهذه كما قال المؤلف، قال: فهو له. قال: وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام قال: فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس. انتبه المسألة هذه الغريبة. قال: دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب. ما معنى لا منعة؟ لا قوة ولا سطوة. دخلوا متلصصين أرض العدو، أرض الكفار، قال: بغير إذن الإمام. الإمام ما أذن له. والمؤلف هنا يبين الحكم وليس يريد أن هذا جائز، هذا من التقدم بين يدي الإمام. لكن لو حصل هذا ودخلوا دار الحرب قال: فما أخذوه فهو لهم، لكنه بعد الخمس. ما معنى الكلام؟ يعني أنهم لما أخذوا إبلا أو متاعا أو ما أشبه ذلك قال: فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس، يعني بعد أن يخمس ما أخذوه ويؤخذ منه خمسه، ثم بعدك الباقي لهم، لأنهم أخذوه يعني بجهدهم فهم أحق به. إذا هذا ما تم في هذا الفصل، نسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع، والحمد لله.